وصلنا أخوي الكرام في تفسير سورة الزمر عند قول الله سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخبر الله تعالى عن شيء من آياته وآلائه ودلائل وحدانيته سبحانه وتعالى. قال: خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء كما لا يخفاكم، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج: الإبل ذكر وأنثى، والبقر ذكر وأنثى، والضأن ذكر وأنثى، والماعز ذكر وأنثى. فهذه ثمانية أزواج اللي هي يعني اعتماد الناس عليها في جل بلاد الدنيا، يعني بعض البلاد يكثر فيها الإبل مثل منطقة الخليج، وبعضها يكثر فيها البقر، بعضها الغنم. يعني أنا رحت الفلبين مثلا، كنا في دعوة، لا يعرفون الغنم أبدا، لا يعرفون إلا الماعز. فسبحان الله، يعني بيئات تختلف من بيئة إلى أخرى. فالله تعالى جعل ثمانية أنعام، أربعة أجناس، كل جنس ذكر وأنثى، وجعل اعتماد الناس عليها سواء في الأكل أو الألبان أو التنقل. أيضا هذا من آيات الله، من آياته أيضا سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. يتنقل الخلق أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يبدأ يتكون هذا الإنسان حتى يخرج بإذن الله خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة. ففي ظلمات ثلاث الله تعالى يكون هذا الخلق العجيب. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يعني أي أن تلفتون عن هذا الملك العظيم وهذا الخلق العجيب وهذه الدلائل والقدر وقدرة الله سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله سبحانه وتعالى أغنى ما يكون عن خلقه، بل خلقه هم المحتاجون لها، الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالذي يكفر إنما يكفر على نفسه، يعني لا يخسر الله تعالى بكفره، إنما الخاسر هو. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضاه. وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحملوا نفس آثمة إثم أخرى. فكل واحد يتحمل إثم نفسه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ذنب أخرى. لا تزر وازرة يعني نفس وازرة، نفس الإنسان الذي يحمل الإثم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، يعني ما يخفى عليه شيء، ولو كان شيئا في صدر الإنسان فإن الله تعالى يعلم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، في حال الضر يدعو الله ويرجع إلى الله منيبا إليه. ثم إذا خوله نعمة منه، وهبه الله تعالى نعمة منه، وانتهت مشكلته وذهبت مصيبته، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. كان المشركون في الجاهلية عندهم شيء غريب: إذا اشتد الأمر، مثلا كانوا في صحراء وضاعوا، أو كان في بحر وتلاطمت عليهم الأمواج، إذا اشتدت عليهم الأمور وحدوا الله وأخلصوا له عباده. إذا ركبوا في الفلك السفن وجاءهم الموج دعوا الله إيش مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون رجعوا إلى الشرك مرة ثانية. الحسين هذا والد عمران بن الحسين الصحابي الجليل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال له من لضرك؟ إذا أصابك الضر من لضرك؟ قال الذي في السماء. قال من لكربك؟ إذا أصابك الكرب قال الذي في السماء. قال من لشدتك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبده، لماذا تعبد معه غيره؟ لماذا تجعل معه غيره في حال الرخاء؟ فهنا إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مخلص، ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، بدأ يجعل مع الله الأنداد والشركاء ليضل عن سبيله. فالله تعالى يقول لهذا الذي بعد ما أنعم الله عليه ترك الإيمان ورجع الكفر، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صلى الله عليه، يعني لا ينفعه إخلاصه المؤقت هذا في أوقات الأزمات. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه هذا الرائع كتاب التوحيد يقول ومشرك زماننا أشد شركا من مشرك الجاهلية. فأنا صراحة لما سمعت هذا تفاجأت، فيها مبالغة يعني. قال وذلك أن مشرك الجاهلية يشركون في السراء ويخلصون في الضراء، إذا صارت الضراء وشدة أخلص. وأما مشرك زماننا فإنهم يشركون في السراء والضراء، وهذا صدق فيه يعني في هذا الزمن أصبح نادر الذي يخلص لله في وقت الشدة، بالعكس في وقت الشدة يزدادون يعني صلى الله عليه وسلم شركا. يحدثني أحد الإخوة كان في طيارة وهي نازلة طيارة ما فتحت أقدامها، فوضعوا لهم الفوم هذا الأبيض حتى تنزل عليها الطيارة، ويقولوا إحنا يعني في حالة من الرعب لا يعلم بها الله، ونستغيث بالله وندعو الله أن الله يحفظنا. فالطيارة كلها تلهج وتدعو الله يا الله يا الله، إلا واحد يقول يا جيلاني يا جيلاني. طبعا الطريقة الجيلانية طريقة صوفية فيهم غلو كبير جدا في الجيلاني، معنى الجيلاني عبد القادر الجيلاني رجل صالح، لكن غلى به أتباعه حتى جعله أقرب إلى الإله. فهذا يدعو الجيلاني في هذا الوقت الشديد، يقول الله تعالى سلم ووصلت الطائرة. فلما نزلنا رأيت هذا الذي يدعو الجيلاني، فقلت له يا فلان يعني الناس في مثل هذا الوقت والكرب الشديد وانت تدعو غير الله، ادعو الله قل يا الله. قال وخر عني انت وهابي، وخر عني انت وهابي. فسبحان الله لاحظ يعني في زماننا اصبحوا يشركون في الضراء والسراء. في ذاك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في السراء ويوحدون في الضراء. قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا الصنف النادر الله تعالى يمدحهم، ثم وصفهم بوصف عجيب قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني هؤلاء هم العلماء أهل قيام الليل والدعاء والحذر من الآخرة. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني فضل من الله تعالى وحسنة حسنات واسعة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير قدر بغير الحسنات، تعرفون الحسنة بعشر أمثالها إلا الصبر، الصبر يوفى صاحبه يعني يحثى له حثية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد من أعطاه أوسع ولا خير من الصبر. فالصبر هو الخير كله، الذي يؤتى الصبر فقد أوتي الخير كله. نسأل الله تعالى أجعلنا وإياكم من الصابرين وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.